بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نجتمع كالعادة لنتدارس سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في اللقاء السابق إسلام ثلاثة من كبار قريش، وهم عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وعثمان بن طلحة. وكان إسلام خالد بن الوليد يا إخوان بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خالته ميمونة بنت الحارث، يعني ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها هي خالة عبد الله بن عباس وخالة خالد بن الوليد أيضا. فكان خالد بن الوليد يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس معه عندما يكون عند ميمونة بنت الحارث، فيقترب منه ويأخذ منه. هذا كان في شهر صفر، إسلامه كان في شهر صفر، وفي شهر جمادى الأولى، أي في مثل هذا الشهر من السنة الثامنة للهجرة، أعد النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كبيرا، أكبر جيش يعد حتى تلك اللحظة، مكون من 3000 مقاتل، وسيتوجه إلى الأردن خارج الجزيرة. هذا الجيش سيتجه خارج الجزيرة إلى بصرى الشام. لماذا هذا الجيش؟ ما السبب؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ تعلمون يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السفراء إلى ملوك العالم، الروم والفرس والحبشة وغيرهم، وكلهم عادوا سالمين إلا سفيرا واحدا فقط هو الذي قتل، وهو الحارث بن عمير الأزدي الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاكم بصرى من أرض الشام، فاعترضه في الطريق، اعترضه حاكم مؤتة، وكلهم من الغساسنة، اعترضه حاكم مؤتة شرحبيل بن عمرو الغساني، وقيده وصلبه وقتله، ولم يقتل سفير غيره، مع أنه ما هو مرسول له أصلا، مرسول لبصرة، لكن اعترضه. وقتل السفير إعلان حرب، فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت على هذا الحادث الجلل، وأن يجعله يمر كذا مرور الكرام، ولذلك أعد جيش لتأديب ذلك الرجل الذي اعترض سفيره وقتله، وأمرهم أن يتحركوا حتى يصلوا إلى مؤتة وأن يقاتلوا، لكن قبل أن يقاتلوا يدعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام أولا، فإن أسلموا ارجعوا، خلاص انتهى الأمر، ثم الجزية ثم القتال. وقال لهم: اغزوا باسم الله، لا تغلوا، أي في الغنيمة، لا تغلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا صغيرا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا ولا عابدا في صومعته، ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بنيانا. هذا الحرب الشريفة يوجههم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أهل رسالة، أنتم أهل رسالة، حتى في حربكم أنتم أهل رسالة. وخرج معهم صلى الله عليه وسلم وعين عليهم قائدا زيد بن حارثة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما جهز النبي صلى الله عليه وسلم سرية وفيها زيد إلا كان هو القائد، فكان زيد هو القائد، زيد بن حارثة القائد. قال: فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. وكان من مع هذا الجيش خالد بن الوليد، لكن لم تكن له قيادة، لكن خرج معهم خالد بن الوليد، وخرج معهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وخرج منهم جمع من الصحابة ومن أهل بدر، وودعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج معهم إلى ثنية الوداع. وكان المسلمون يدعون لهم العودة السالمة. وعبد الله بن رواحة يدعو الله بالشهادة، يقول لكنني أسأل الرحمن مغفرة، لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة تذهب الأدران والزبدة، أو طعنة من يد حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبدة. يسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة ويسأله بهذه الطريقة. ثم ودعوا الجيش وانصرف، وبكى رضي الله عنه عبد الله بن رواحة، فقالوا ما يبكيك؟ تصوروا ما الذي يبكيه؟ قال يقول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ذكر الله الورود ولم يذكر الصدور، يعني خلاص هو مودع مودع، الآن يفكر في الآخرة، تفكيره منصب على الآخرة. خرجوا حتى وصلوا إلى معان على بعد 150 كيلو من عمان عاصمة الأردن، وجاءتهم الأخبار أن الغساسنة قد أعدوا لهم جيشا ضخما لا يمكن مقاومته. الغساسنة لما سمعوا، الغساسنة هم أصلا من العرب لكنهم نصارى، وكانوا يوالون الروم أكبر قوة على وجه الأرض في ذلك الوقت، فأعدوا جيش مكون من 100,000. ولم يكتفوا بهذا، بل طلبوا المعونة من قيصر، فأرسل لهم قيصر جيش مكون من 100,000، فأصبح 200,000 في مقابل 3,000 ساقية في بحر. لما وصلت إليهم الأخبار وقفوا وجلسوا ليلتين يتدارسون الموضوع، الموضوع خطير، ما رأيكم؟ والأمر وضعوا له خيارين، الخيار الأول واحد منا يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة ويخبره ويوجهنا بما شاء، والرأي الثاني لا نقدم، الرسول وجهنا خلاص. وكان يقود هذا الرأي الرأي الثاني عبد الله بن رواحة أيضا، ويقول والله للذي تكرهون لهو الذي خرجنا من أجله. أنتم خرجتوا ليش؟ خرجتوا للشهادة، خلاص وصلت الشهادة، توكلوا على الله. فاستقر رأيهم على رأي عبد الله بن رواحة وتوجهوا إلى مؤتة. فلما وصلوا إلى مؤتة، طبعا لا يعلم العدو أن عددهم قليل، ما يعلمون أن عددهم قليل. ولما وصلوا إلى مؤتة بدأ القتال، والقائد زيد بن حارثة قسمهم كالعادة، ميمنة وميسرة وقلب ومؤخرة، ثم بدأ القتال وأبلوا بلاء حسنا، وقتل زيد بن حارثة القائد. فأخذ الرأي بعده جعفر بن أبي طالب وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل قتالا كبيرا، فلما أحس أنه سيقتل لا محالة عقر فرسه حتى لا يستفيد منها العدو، كان اسمها شقراء هذه الفرس، يعني فرس فرس، فخشي أن يقتل ويستفاد من فرسه ويركب عليها كافر، فعقرها حتى لا يستفاد منها. ثم قاتل بلا فرس فقطعت يده اليمنى، فأخذ الراية باليد اليسرى فقطعت اليد اليسرى، فاعتضد الراية فضرب على رأس على مفرق رأسه حتى قسم نصفين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبدله الله بجناحين، بدل يديه اللي قطعت أبدله الله بجناحين في الجنة يطير بهما حيث يشاء، فسمي جعفر الطيار. هذا الموقف يا إخوان جعل عبد الله بن رواحة يتردد. عبد الله بن رواحة اللي كان يحثهم على الشهادة، نفس أحيانا يعني موقف رأى هذا يضرب ويفلق نصفين، فتردد عبد الله بن رواحة وهو القائد الثالث، ثم ألقى قصيدة ذكرها من كان معه، وهي قصيدة عظيمة جدا، يقول أقسمت يا نفسي، أقسم على نفسه، أقسمت يا نفسي لتنزلن راضية ماضية أو لتطاوعن إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة لطالما قد عشت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. وأرغم نفسه ودخل وقتل. فمن يأخذ الرايه الآن؟ فأخذها رجل من المهاجرين اسمه ثابت بن أرقم العجلاني، أخذ الرايه وقال اختاروا قائدا. قالوا أنت؟ قال لا، أنا ما أصلح للقيادة. كل سبحان الله، يعني هذا الإنسان دائما يا أخواني، والله لما ندرس سير الصحابة رضي الله عنهم تعلم منهم، خلاص هو ما رأى نفسه أنه في هذا المكان، فقال لا، اختاروا قائدا محنكا يستطيع أن يدير المعركة. فجاء اختيارهم على خالد بن الوليد، وهي أول قيادة له في جيش المسلمين، أول قيادة له في المسلمين. فأخذ الراية خالد بن الوليد وقاتل النهار كله حتى انتهى النهار. اليوم الحروب ليلية، كانت الحروب نهارية، بغروب الشمس تنتهي وتبدأ في الصباح. فخالد بن الوليد فكر في خطة يعني تنقذ هذا الجيش، لا يفطن هؤلاء أن العدد قليل وأن ما عندهم مدد. فعمل حركة في الجيش، فغير الميمنة ميسرة، والميسرة ميمنة، والقلب مؤخرة، والمؤخرة قلب، وغير الرايات ليتهيأ لهؤلاء الرومان أن الجيش جديد، مدد جديد يعني. ثم أمر بعض المسلمين أن يأتوا من جهة الصحراء مكبرين، كل مرة يأتي زمرة على أنهم جايين مدد من المدينة. وعلى هذا مضى وأخذ يحاربهم يا أخواني 5 أيام. بعد اليوم الأول 5 أيام متتالية، ثم في اليوم 7 قرر الانسحاب المنظم، ولكن قال اهجموا بكل قوتكم على العدو حتى تكسر في يده 9 أسياف. جاء في الحديث الصحيح وقال تكسرت في يدي 9 أسياف ولم يبق معي إلا صفيحة يمانية. وقتل القائد الرومان، قائد الغساسنة، قتل في مبارزة. واقترب المسلمون من المركز القيادة الكبرى للجيش، فلما اقتربوا أمرهم خالد بن الوليد أن ينسحبوا انسحابا تكتيكيا منظما. فظن العدو أن هذا الانسحاب إنما هو لجرهم إلى الصحراء، لأنه قال انسحبوا جهة الصحراء. قالوا كيف بجيش يقترب من مركز القيادة ثم ينسحب؟ لا شك أنهم يريدون أن الجيش يسحبون الجيش إلى الصحراء، لأنهم يحسنون قتال الصحراء ونحن لا نحسنه، نحن نحسن قتال المدن، لكن قتال الصحراء هم يحسنون العرب. فانسحب خالد بن الوليد انسحابا منظما إلى الصحراء ولم يتبعه أحد، وأنقذهم الله سبحانه وتعالى بهذه القيادة الناجحة، هذه القيادة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي لأصحابه ما يحدث وكأنه في المعركة، ويقول أصيب زيد، ثم أصيب جعفر، ثم أصيب عبد الله بن رواحة، ثم أخذ الراية سيف سله الله على أعدائه. ثم يأتي الجيش ويستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم أعظم استقبال، ويلقب خالد بسيف الله المسلول. فالذي لقب خالد بسيف الله المسلول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنت سيف سله الله على أعدائه. وبهذا اكتسب المسلمون سمعة عظيمة إنهم قاتلوا الروم في عقر دارهم، وما خرجوا بخسائر 13 فقط الذين قتلوا مقابل أكثر من 3000 قتلوا من الروم. والمسلمون لم يخسروا سوى 13 منهم 3 القادة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أراد أن يؤدب بعض القبائل العربية التي انضمت إلى الروم وهم قضاعة، فأرسل جيش مكون من 300 بعدها مباشرة أرسل جيش مكون من 300 وجعل القيادة لعمر بن العاص. أيضا عمر بن العاص يعني أسلم قريبا، جعل القيادة لعمر بن العاص وفي الجيش أبو بكر وعمر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرى من يصلح للقيادة، فأعطى القيادة لعمر بن العاص وقال انزل على بلا. بلا قبيلة بلا معروفة إلى اليوم البلوي. قال انزل على بلا. لماذا ينزل على بلا؟ لأن أم العاص أبو عمرو بن العاص، يعني جدة عمرو من بلا بلوية. فقال انزل على أحوالك هناك عشان تأخذ المدد منهم، والعرب تحتمي، انزل على أحوالك، انزل على بلا ثم انتقل إلى قضاعة. فنزل عليهم عمرو بن العاص، كان يمشي في الليل ويكمن في النار حتى ما يفطنوا له، في غزوة تسمى غزوة ذات السلاسل. واستطاع عمرو بن العاص أن ينتصر على قضاعة وأن يضم معه قبيلة بلا والقبائل الأخرى المجاورة. وقد طلب مدد من النبي صلى الله عليه وسلم، لما اقترب طلب مدد من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمده بجيش مكون من 200 مقاتل بقيادة أبي عبيدة عامر بن الجراح. فلما جاء أبو عبيدة قال أنت تحت إمرتي؟ قال نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل أبو عبيدة قال له تطاوع ولا تختلف، لا تختلف مع عامر بن العاص في أمر القيادة. فأصبحت القيادة الكاملة لعمر بن العاص، وانتصروا في معركة ذات السلاسل. وأسلم بعد ذلك، بعد هذه المعركة أسلمت 5 قبائل، دخلت في الإسلام 5 قبيلة أسلم، وقبيلة غطفان وهي من القبائل الكبيرة جدا، وفزارة وذبيان كلها دخلت في الإسلام. نعم يا إخوان، وهذا تمهيد لفتح مكة. نتحدث إن شاء الله عن فتح مكة وأسبابه في اللقاء القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.